السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنواصل بتوفيق الله وحوله وقوته درسنا من شرح المنظومة الحائية في السنة النبوية لمؤلفها أبي بكر ابن أبي داود عليه رحمة الله تعالى. وقفنا عند قول المصنف عليه رحمة الله: وقل يتجلى الله للخلق جهرة كما البدر لا يخفى وربك أوضح. وذكرنا إخواني عقيدة أهل السنة والجماعة رحمهم الله في مسألة الرؤية، أن المؤمنين يرون ربهم في الجنة، وأن الكفار يحجبون عنه. وهل يراه الكفار في عرصات القيامة؟ هذه من فرعيات العقيدة كما قال شيخ الإسلام، الذي اختلف فيها بعض أهل السنة. هل يرى المنافقون والكفار ربهم في عرصات القيامة؟ محل خلاف، ولكن نقول إخواني كما قال بعض السلف: من أنكر الرؤية فقد يعاقبه الله تعالى بألا يراه في يوم القيامة. الذي ينكر أن الله تعالى يراه المؤمنون يخشى عليه أن يعاقب بهذا، أن يحجب الله عنه جل وعلا، لأن المنكر للشيء إخواني فقد يجازى بالحرمان منه. ولما قال بعضهم للصحابي الجليل أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه، وهذا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال بعضهم لأبي برزة رضي الله عنه: إن أقواما ينكرون الحوض، اللي ظهروا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، المعتزلة وغيرهم، ينكرون الحوض. ماذا قال أبو برزة؟ قال: من أنكر الحوض فلا سقاه الله منه. هذا كلام السلف، من أنكر الحوض فلا سقاه الله منه، ومن أنكر الرؤية فليخشى عليه أن يحرمها يوم القيامة. قال ابن القيم: لما حجبت قلوب الكفار في الدنيا عن معرفته والإيمان به حجبوا عنه يوم القيامة، ولما آمن به المؤمنون وعرفوه وأحبوه سبحانه كان حريا أن يروه في جنات عدن. الجزاء من جنس العمل. والذين ينكرون صفاته جل وعلا كالجهمية وغيرهم كما مر، هؤلاء على خطر عظيم جدا. الذين يعطلون صفات الله إخواني، سواء كان تعطيلا بالكلية كالجهمية، فهم معطلة الصفات، أعظم الفرق تعطيلا لصفات الله الجهمية، ثم يأتي بعدهم المعتزلة فيثبتون بعض الصفات وينكرون أكثرها، فهم معطلة. ثم يأتي الأشاعرة والكلابية فيثبتون عددا من الصفات ثم ينكرون بقيتها. اللي ينكر الصفات كيف سيعرف ربه يوم القيامة؟ هذا سؤال. إن الله تعالى يتجلى لبعض خلقه في أرض المحشر إذا كشف جل وعلا عن ساقيه، ويأتيهم كما قال النبي في صورة غير الصورة التي يعرفونها، فيقول المؤمنون لست بربنا، حديث الصحيحين. وهذا مكاننا حتى يأتينا ربنا. طيب كيف عرفوا أن هذا ليس بربهم؟ بصفاته جل وعلا. طب الذين ينكرون صفاته أو يحرفونها أو يمثلونها كيف يعرفون ربهم؟ هم في خطر عظيم. ولذلك ضرب بعض العلماء مثلا للمنكرين للصفات برجل قيل له استقبل فلانا في المطار الفلان، قلنا الواحد فلان حيجي في المطار اليوم استقبله، ولكننا لم نعطه عن فلان أي صفة، لا قلنا له أبيض ولا أحمر ولا طويل ولا سمين ولا ضعيف. يعرف؟ لا يعرف. أن منكر الصفات لا يمكن أن يعرف صاحبها. ولذلك نقول إخواني الذي يحب أن يسلك مسلك السلامة في صفات الله عليه أن يوطن نفسه على ثلاث مباحث ذكرها العلماء. أولها أن أحدا لا يعرف نفسه أكثر من ربنا، الله أعلم بنفسه من غيره. الأصل ده أصله شيخ الإسلام في الرد على البدع وذكره في العقيدة الواسطية، قال فإن الله أعلم بنفسه وبغيره. هل نشك في هذا؟ الله أعلم بنفسه من غيره، أفي هذا شك؟ هذه أصل. لن يصف الله بصفات يستحقها أعظم من الله، فهو أعلم بنفسه جل وعلا. الذين يعترضون على صفاته وينكرونها ويتأولونها هذا غاية سوء الأدب مع الله، كأن لسان حالهم يقول يا ربنا إنك لا تستحق هذه الصفات. هذا هو. وإلا لماذا أنكرتم صفاته مع أن الذي وصف الله بها هو نفسه؟ أأنتم أعلم أم الله؟ ده أصل عظيم. أصل الثاني لا أحد من الخلق أعلم بالله من رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا، لا عالم ولا إمام ولا فقيه ولا ولا ولا. إيماننا الجازم أيها الإخوة ينبغي أن يكون أن أحدا أعلم بالله من الخلق من رسول الله صلى الله عليه وسلم مستحيل. فلا يصف الله بما يستحقه ويجب له، ولا ينفي عن الله ما لا يستحقه من الخلق أحد أعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإنه أنصح الخلق وأعلم الخلق بالحق وأفصح الحق بالحق، أفصح لسان وأنصح قلب لهذه الأمة، أنصحنا وأعلمنا بالحق. كيف نرد خبره؟ كيف نعترض عليه؟ الثالث، الأصل الثالث، أن الكلام في أسماء الله وصفاته إخواني غيب محض، وما كان غيبا محضا فلا مجال فيه للرأي ولا للعقل ولا لفلسفة ولا لغير ذلك، إنما هو الوحي. الكلام في صفات الله وما يتعلق بالله غيب بلا خلاف. ولعلي ذكرت لكم كلمة الإمام ابن عبد البر عليه رحمة الله: ما غاب عن العيون فلا يثبته أولو العقول إلا بنص. الكلمة دي تزن جبل من الذهب. ما غاب عن عيوننا أي شيء غيب كيف نثبته؟ لا طريق لإثباته إلا بالنص. ومن أعظم الغيب صفات الله عز وجل، ما رآه أحد ولا أخبرنا عن كيفية صفاته أحد، وليس له مثيل. ثلاث طرق كما قال شيخ الإسلام انتفت كلها، فما بقي إلا الوحي. هذه ثلاثة أصول إخواني في مبحث الأسماء والصفات، مهمة جدا لطالب العلم وهو يدرس عقيدة الأسماء والصفات. قال رحمه الله: وقل يتجلى الله للخلق جهرة كما البدر لا يخفى وربك أوضح وليس بمولود وليس بوالد. قلنا بعض شراح الحائية اعترض على المصنف اتيانه بهذا البيت بعد مسألة الرؤية، قال لك لا علاقة. لا، هنالك علاقة دقيقة بين مسألة رؤية المؤمنين لربهم وبين نفي المصنف أن يكون الله مولودا أو والدا، وهي: مهما خطر ببالك وأنت تسمع رؤية المؤمنين لربهم فإن الله ليس له شبيه ولا مثيل. والخلق ما يخرجون عن كونهم والد أو ولد، فلا يشبه أحدا من الأبناء والأولاد ولا الآباء. ونفيه سبحانه وتعالى عن نفسه الولد والوالد جاء في مواضع عظيمة في القرآن الكريم، أشهرها سورة الإخلاص: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد. سورة الإخلاص فيها وقفات عظيمة في باب الأسماء والصفات، أعظمها أن فيها النفي وفيها الإثبات. أين الإثبات؟ الله أحد صمد، أثبت لنفسه الألوهية والأحدية والصمدية، ونفى عن نفسه أن يكون والدا أو ولدا أو يكافئه أحد. وهذا يبين لك منهج أهل السنة والجماعة في صفات الله، أنه قائم على النفي والإثبات. وأيهما المفصل وأيهما المجمل؟ النفي هو المجمل ولا المفصل؟ نفي مجمل وإثبات مفصل، هذا منهج القرآن والسنة. إذا أتيت إلى إثبات الصفات وجدت القرآن يفصلها، لأن الإثبات يدل على الكمال، المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور السلام، كلها تدل على الصفات، ففيها إثبات مفصل لكن النفي مجمل. لم يكن له كفوا أحد، إجمال. ليس كمثله شيء، إجمال. ليس كمثله شيء، إجمال، ما في تفصيل. هل تعلم له سمية، برضو إجمال. لماذا يأتي النفي مجملا؟ قال لك لأن إذا جاء النفي مفصلا فقد يوهم النقص، أما أن تجد فصل في النفي لا ينام ولا ينعس ولا يعجز وليس بجبان وليس ببخيل وليس بكذا، كثرة التفصيل في النفي قد يوقع في النفس شيئا من التوهم النقص، يقول لك إن ربنا ما فيهوش الصفات دي ما كانش نفى التفصيل ده. كما جاء عن عمر رضي الله عنه وحكيت لكم ذلك، وهذا من فقه الفاروق عمر، أن عمر سمع شابا في الطريق يقول: والله ليس أبي بزاني ولا أمي بزاني. ماشي كده بردد الكلام ده، ليس أبي بزاني ولا أمي بزانية. فأمر به عمر فجلد حد القصف، قال له 80 جلد. ليه؟ قال لك أهل العلم من سمع هذا الشاب يردد هذا النفي للزنا عن أبويه توهم أن في الأمر شيء. شوفوا فقه عمر رضي الله عنه، فقيه، اللي بيسمع بقول الكلام ده يقول له تعال انت حاصل ايه، انت امك وابوك ماله. فالشاهد يا اخوة، اذا حصل التفصيل في النفي العيوب توهم السامع وجود نقص. عشان كده منهج القرآن الكريم نفي الصفات، نفي العيب جاء مجملا لكن الكمال جاء مفصلا. واضح ولا لا؟ وقد اشارت سورة الاخلاص الى هذا. لم يكن له كفوا أحد، إجمال، لا أحد يكافئ الله في كل شيء، لا في ذاته ولا في أفعاله ولا في أسمائه ولا في صفاته جل وعلا، نفي مجمل لكن الإثبات مفصل. الله أحد صمد. وما يأتي النفي المفصل كما قال العلماء إلا لبيان كمال ضده واحد أو لرد دعوى باطلة. الكلام ده مهم جدا. نفي العيوب عن الله ما أتى في القرآن إلا لسببين: واحد، إثبات كمال الضد، وأعطيكم الأمثلة، أو لرد دعوى باطلة ادعاها قوم في الله. إثبات كمال الضد مع نفي العيب في القرآن موجود. مثال: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض. نفي ولا إثبات؟ ما كان الله ليعجزه، نفي. وأعظم صيغ النفي ما كان، وقد تكون ما كان نفيا شرعيا وقد تكون نفيا كونيا قدريا. ما كان ربك نسي، هذا نفي كوني قدري، مستحيل ينسى. لماذا نفى عن نفسه النسيان؟ ليثبت كمال علمه. وإيش قال موسى لفرعون؟ علمها، هذه صفة الكمال، عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. لماذا لا يضل ولا ينسى؟ لكمال علمه. ولماذا لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء؟ لكمال علمه وقدرته. اتمم الآية. ما كان الله ليعجزه، ده نفي كوني ولا شرعي؟ كوني. طيب، وما كان الله ليعذبه؟ شرعي، لأنه كونا وقدرا ممكن يعذب، صح ولا لا؟ ممكن ولا لا؟ شرعا ممكن يعذبه، لكن حكمته اختضت وقدره شرعا. ما دام أن الرسول موجود عليه الصلاة والسلام بشخصه، فإكراما لشخصه لا يعذبه. ما كان الله ليعجزه من شيء، وشوف كلمة من شيء. فلعلي ذكرت لكم أو لغيركم قاعدة في النكرة المسبوقة بمن، غالبا ما تأتي قبلها ما النافية، ما يلفظ أتمم من قول، ما تسقط من ورقة، ما كان الله ليعجزه من شيء. أي نكرة مسبوقة بمن غالبا ما تجد قبلها ما النافية، ليعمم الله الحكمة. فمن شيء نص قاطع ظاهر على العموم، فلا يعجز الله شيء. ليه؟ إنه كان عليما قديرا. يبقى نفى العجز عن نفسه لكمال العلم. وإيش؟ ولو أنك أردت أن تعرف سبب العجز، والله ما خرج إلا عن ضعف علم وضعف قدر. أنت اللي بعجزك إيه؟ يا إما أنه لا علم لك عجزت، أو لك علم وليست لك قدر. فالله علمه كامل وقدرته كاملة، أي شيء يعجزه؟ لا. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام. شوف برضو القاعدة، وما مسنا من لغوب، نكرة مسبوقة بمن سبقتها برضو ما، يعني أدنى تعب ما مسه سبحانه. وين؟ خلق السماوات والأرض وما بينهما، حتى لا يتوهم أحد أن الله أصابه شيء من التعب. واضح يا إخوان؟ فالنفي لبعض الصفات يأتي الغرض الأول إثبات كمال الضد. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه إيه؟ سنة ولا نوم. لماذا نفى السنة والنوم؟ لكمال حياته وقيوميته، أو لرد دعوى باطلة منها ادعاء الولد. ألا يوجد من ادعى الولد لله؟ في من؟ وتاني اليهود، وتاني المشركون. المشركون قالوا الملائكة بنات الله، ويجعلون لله ما يكرهون، وتصف ألسنتهم الكذبة أن لهم الحسنى. يلقوا الحسنى وين؟ لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون. أنت إذا بشر أحدكم يا مجرم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. شوف المشرك أعظم الناس بعدا عن معرفة الله. مشرك يعظم الله مستحيل، يبشر بالأنثى وشه يقلب أسود، قال ديل الملائكة بنات الله. فجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا. إيش قال ربنا؟ أشهدوا خلقهم. يا إخوان شوف حجج الوحي أعظم حجة. كلام ده يستفيد منه الدعاة عشان ما تجيب لك كلام منمغ من عندك كده وكلام فصيح وتتفلسف لنا. ما تتفلسف. كلمك إذا أردت أن تقيم الحجة على المخالفين فجرد النصوص من الوحيين. تسلح بسلاح القرآن والسنة. لن تجد والله حججا دامغة أعظم منها. شوف الرد. أشهدوا خلقه. الله قال لهم لما خلقت الملائكة أنتوا كنتوا قاعدين. يقولان الأدب. أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. ده كلام في غاية البطلان. إذن يا إخوان جاء رد دعوى أن لله ولدا لما وجد من ادعى لله الولد. سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. لم يلد وبدأ بنفي الولد قبل أن ينفي أن يكون والدا. ليه بدأ بنفي الولد قبل نفي الوالد؟ قال لك شيخ الإسلام لأن الله علم بعلمه العظيم أن بعض خلقه سيدعون له الولد عشان كده بدأ بالحكاية دي. لم يلد. وأول كلمة قال عيسى وهو في المهد إني عبد الله لست ابن الله يا نصارى. شنقيطي قال لك عيسى وهو في المهد بين قضيتين خطيرتين أولاهما ادعاء الولد الذي ادعه النصارى. ما عندوش أب عيسى النصارى قال أبوه الله. والقضية الثانية تهمة أمه بالزنا مريم العذراء عليها السلام. ولما كانت قضية العقيدة أخطر قال لك الشنقيطي بدأ بها عيسى وهو في المهد. السلام على الشنقيطي. قبل ما يبرئ ساحة أمه برأ ساحة ربه. قال لهم إني وفي المهد لسه عبد الله. يعني القرآن ده فيه رد على الطوائف كثير. بعد كده وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. قال المصنف رحمه الله تعالى وليس بمولود وليس بوالد وليس له شبه تعالى المسبح. نفي الشبيه عن الله ليس دقيقا لأن منهج القرآن الكريم نفي المثيل. ليس كمثله مو قال كشبهه. ايه الفرق؟ نفي التمثيل نفي أن يكون شيء من الأمور يماثل الله في كل الصفات مستحيل. لكن لما تقول ليس لله شبيه ممكن يقول لك لله سمع وللمخلوق سمع. تقدر تفرفر صح ولا لا؟ لله بصر وللعبد بصر صح. يبقى في تشابه في معنى الصفة وإن كانت من الناحية اللغوية. نحن أما نسبة السمع لله نسبة إيه يا جماعة؟ نسبة أصل المعنى للصفة. معنى السمع في لغتنا العربية معروف؟ أجيبه معروف. هذا الذي نثبته والذي ننفيه كيفية الصفة. كيف يسمع؟ ليس كمثله شيء. النزول كما سيأتينا ينزل ربنا إلى السماء الدنيا ما الذي يثبته أهل السنة في النزول؟ معنى إيه؟ معنى النزول. عشان كده مالك قال للرجل اللي قال له كيف استوى قال له إيه؟ الاستواء معلوم يعني يا إخوان، معروف وين؟ في لغة العرب. يبقى يا طالب العلم، أهل السنة يثبتون في صفات الله معانيها ويفوضون كيفياتها. الكيف الله أعلم، لكن معنى كل صفة أهل السنة ليسوا مفوضة. وإيش التفويض؟ تفويض معاني الصفات. ومذهب المفوضة كما قال شيخ الإسلام مذهب أهل التضليل والتجهيل، أسوأ المناهج في الأسماء والصفات. اللي بيقول لك صفات الله لا تتعرض لمعانيها، اقرأ نصوص الصفات، المفوضة بيقولوا كده، كما تقرأ الحروف المقطعة في القرآن. معقول؟ أعظم آيات في القرآن نجعلها كنون وصاد وقاف، يعني لا تتعرض لمعانيها. وقد رمى أهل البدعة أهل السنة بأنهم مفوضة، نقول نحن مفوضة في الكيف لا في المعنى. أنتم معي؟ والله متأكدين؟ طيب. قال: وليس بمولود وليس بوالد وليس له شبه تعالى المسبح. المسبح دي أخذ من اسمه السبوح، ومثلها في الأسماء في المعنى ثاني القدوس، وثاني السبوح والقدوس اسم ثالث السلام. يا ليتكم تذكرون دروس التوحيد. قسمنا أسماء الله في الدلالة إلى كم قسم عند ابن القيم؟ ما حد جدع. أسماء الله الحسنى يا إخوان لا أشرف علمي كما قلت لك، أحلف لك بالله إنك لن تتعلم علما أشرف من الأسماء والصفات بحليفة. أسماء الله الحسنى من حيث الدلالة على صفات الله كم قسم؟ والله ذكرت هذا وكررته كثيرا. نعم كذبا كاذب. قولها الثلاث جدع. فعلية ثلاثة، قلت الثلاثة تنزه ايش؟ عن ايش؟ عن كل ايش؟ صفات النقص زي السبوح والقدوس. الرابع اسماء تدل على عدة صفات كمال: الحميد، المجيد، الصمد، العظيم، مش كده؟ دي بتدل على عدة كمال صفات. لكن تعال الى اسم العليم، على كم صفة بدل؟ العلم، السميع، السمع، البصير، البصر. لكن تشوف دلالة الحميد، ما هو الحمد؟ الثناء على الله بصفات الكمال مع المحبة والتعظيم. يبقى اسم الحميد ده يدل على عدة صفات. لكن تعال إلى اسم السبوح، ما في فيه إثبات، إثبات صفات في السبوح ما في، ولا القدوس ولا السلام، كلها تدور على نفي النقائص عن الله، صح ولا كيف؟ نعم. ولذلك يا إخوان عظمت الشريعة أمر التسبيح، وينبغي أن نلفت النظر إلى مقالة الجهمية الخبيثة الرديئة في التسبيح، فإن الجهم بن صفوان كان يقول، اسمع مقالة الجهم: سبحان المنزه عن الصفات. ده تسبيح؟ ده ضلال. سبحان المنزه عن ايش؟ المعتزلة من كلامهم في كتبهم والأشاعرة، أشاعرة بالذات، يقول لك الله منزه عن الأبعاد والأعراض والأغراض وشوف يا إخوان أهل البدعة خلاف أهل السنة في النفي يفصلوا، يعني ممكن تجد في كتب الأشاعرة صفحة كاملة كلها نفي لبعض الصفات، صفحة كاملة، لا كذا ليس بجسم ولا جوهر ولا عرض ولا أبعاض ولا أعراض ولا أغراض ولا بدم ولا عصب ولا ولا ولا ود البحر. إيش مقصود الأشاعرة ليس لله أبعاض؟ أنت عارف مقصودنا؟ أنتم يا أهل السنة تثبتون اليدين والعين والقدم، الله ليس بأبعاض، ليست له هذه الصفات، شفت الخبز، وليس بأغراض. ما مقصود الأشاعرة؟ نفي الحكمة عن الله، يقولون يفعل الله من غير حكمة، أعوذ بالله، يقول لك ربنا بيفعله بس، ولذلك سمته الفلاسفة العلة الفاعلة. شوف الاسم العجيب، فلسفة دي، أنا غايت لو كانت الفلسفة رجلا ما توقفت في ذبحه. اوعى تقول ذبح دي تودون الداعش يعني، والله العظيم اوعك والله، لكن زعلان من الفلسفة دي زعل شديد يا اخوان، الفلسفة دي والله ظلام ظلام، واللي بيخش في الفلسفة الشباب بالذات اسمعوا النصيحة دي، مرقة منا صعبة والله، تخش بحار الفلسفة المظلمة صعب خروجك منها، أعظم دهاقلة الفلسفة وشيوخها الغزالي وأبو حاتم الرازي، أبو فخر الرازي، وحاشا أبا حاتم أن يكون فلسفة، بل هو إمام من أئمة السنة والحديث، لكن أبو فخر الرازي ده كان رأس من رؤوس الفلاسفة. شوف مع توبة أبي حامد الغزالي من الفلسفة إلا أنه ما استطاع التخلص منها بالكلية. ابن تيمية قال في الغزالي، قال ابتلع الغزالي الفلسفة فلما أراد أن يتقيأها ما استطاع. ابن تيمية خطير، ليه؟ بعد توبة الغزالي من الفلسفة وعلم الكلام ورد عليه، التهافت في الرد على الفلاسفة، الجام العوام عن علم الكلام، ردود كلها على الفلاسفة من الغزالي، ومات رحمه الله على الصحيح وصحيح البخاري على صدره، لكنه بعد هذا كله وجد أهل العلم في بعض كلامه شيئا من الفلسفة بعد أن سلك منهج أهل السنة والجماعة. يعني شوف تسمية الفلاسفة لربنا علة فاعلة، علة فاعلة إيه؟ يعني ربنا بيعمله بس، لكن يعمل لحكمة لا. قال شيخ الإسلام، إن كان الله لا يعمل لحكمة فقد جعلتموه كالصبيان والمجانين، صح ولا لا؟ في صبي بيحبي كده بيكسر حاجة بيقول لك لحكمة، في مجنون ولا في مجانين كويسين؟ لا إله، في مجنون بيعمل لحكمة؟ إذا قلنا إن الله جل في علاه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا يعمل لغير حكمة مقصودة، قال يميت فلان لا لحكمة، ويرزق لا لحكمة، ويحيي ويميت لا لحكمة، ويهدي ويضل لا لحكمة، نحن نقول ماذا أهل السنة؟ أنتم تقولون ما؟ لا يفعل شيئا إلا بعقيدة، جعلك ابنا لفلان لحكمة، وأخا لفلان لحكمة، وزوجا لفلان، شوف الشباب رفعوا راسهم كيف الحلاوة، اوعك. ولذلك يا إخوان قاعدة أهل العلم أن ما من صفة اتصف الله فيها بالمشيئة إلا وهي مقرونة بالحكمة. وكم مرة ذكر الله المشيئة عن نفسه؟ قال لك العلماء في أكثر من 300 آية، أكثر من 300 نص نص الله فيها عن مشيئته. وأي آية جبلية فيها ذكر المشيئة لله فثم الحكمة. يهدي من يشاء وتاني ويضل من يشاء، تفهمي هدى من هدى لحكمة، فأضل من أضل لحكمة، يرزق من يشاء برضو لحكمة، بعقيدة عقيدة راسخة ينبغي أن تكون في القلوب. فالتسبيح إخواني عظمت الشريعة شأنه، وتنزيه العبد لربه يكون بثلاثة أمور، هذا العلم النظيف عند العلماء. تنزيه العبد لربه يجب أن يكون بثلاثة أمور: واحد، تنزيهه عن النقص. إياك أن يخطر في بالك أدنى أدنى أدنى مثقال ذرة من توهم النقص في الله، أثبت له الكمال كل الكمال جل في علاه. تنزيه عن إيه؟ النقص. اثنين، تنزيهه عن مماثلة المخلوقين، ليس كمثله شيء. ثلاثة، تنزيه أن يلحق كماله نقص. الشريعة عظمت التسبيح وتاني والحمد. الناس اللي بيسبحوا بيحمدوا ينتبهوا لدلالة التسبيح والتحميد، لها الشريعة عظمت أجر التسبيح والتحميد. النبي يقول لك: وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء والأرض. الكلام ده سكت، ده كلام معصوم. ليه التسبيح والتحميد يا إخوة يملأ ما بين السماء والأرض؟ يعني يملأ السماء والأرض. قال لك بعض العلماء: لو قدر ثواب التسبيح والتحميد، لو قدر ثوابهما جسما لملأ بين السماء والأرض، وتملأان الميزان، وكلمتان حبيبتان إلى الرحمن، يحبهم الله، يحب الله سماعهما منك. سبحان الله وبحمده، شوف وبحمده لي. لماذا يقرن بين التسبيح والتحميد؟ قال لك: في التسبيح تنزيه، وفي الحمد كمال، والتخلية قبل التحلية. تخلي قلبك وتنزهه عن النقائص وتحليه بالحمد الذي هو إثبات الكمال. عشان كده يقرن بين التسبيح والتحميد: سبحان الله وبحمده، متلبسا بحمده. ليه؟ لتثبت لله الكمال في الحمد. احنا قلت لك الحمد تعريفه ايه؟ الحمد يا اخوة ما هو؟ الثناء على الله بصفات صفات الكمال مع المحبة. ليه المحبة والتعظيم؟ ليخرج الحمد عن المدح، لأنك قد تمدح إنسانا أنت لا تحبه. مش كده يا إخوان؟ مش كده؟ واحد بتكرهه، طب بتمدحه ليه؟ عاوز فك والله، أو خايف منه، ممكن ظالم، إما مدحته بقتلك. تقول له: أنت زيك منو تاني؟ عشان كده شوفوا دقة العلماء، قال لك الحمد لله مستحيل يكون من غير محبة. قلت الحمد لله، لابد يكون في قلبك محبة لله. عشان كده من لطائف سورة الفاتحة، وكنت أتكلم اليوم عند إخواننا في الوحدة عن بعض لطائف سورة الفاتحة، حري بكل مسلم، مسلم اسمه مسلم ومسلمة، يقف مع هذه الصورة عظيمة. لقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن. شنو؟ سبع آيات الله يقول فيها قرآن عظيم. الله دي ما عاوز وقفة. أسألكم بالله كلام سبع آيات فقط الله قال قرآن عظيم، دي عاوز وقفة. من اللطائف عند أهل العلم في الفاتحة قال لك الحمد لله رب العالمين تثمر المحبة في القلب. صح. ليه؟ لأنك تحمد الله لسببين. ما هم؟ وثاني إنعامي. يا جماعة الكلام ده عقيدة يكون زي الفاتحة. طالب علم ما يعرف ربنا بيحمد ليه؟ ماشي وين ده؟ وين رايح؟ تقول الحمد لله رب العالمين كل يوم 17 مرة في الفاتحة، يقولوا لك بتحمد ليه؟ تقول العلم عند الله. شوف الورع والله أزول. تحمد الله لسببين خدتهم في قلبك، كماله وإنعامه. طيب يا جماعة إذا كان الله كامل الصفات يحب ولا ما يحب؟ أجيب، هل هنالك أحد أجمل من الله؟ خليكم صادقين. في؟ لا. النفوس مجبولة على محبة الجمال. حس المجنن الفنانين شنو؟ والشعر يتبعهم الغاوون، أكثر شعرهم شنو؟ مو جمال الحريم؟ إلى الله المشتكى. فالحمد تثمر المحبة. طب الرحمن الرحيم تثمر الرجاء. ومالك يوم الدين تثمر الخوف. بالله ما صورة عظيمة. أسألك بالله بتنتبه لهذا؟ الحمد لله رب العالمين تتذكر محبة الله طوالي. الرحمن الرحيم إذا عرفت سعة رحمته رجوته وتعرضت لرحمته التي وسعت كل شيء، كيف لا ترجوه؟ وإذا قلت مالك يوم الدين، يوم شنو؟ يوم القيامة. تخاف ولا ما بتخاف؟ إما خفت تراجع قلبك. وعجيب بنا أيها الإخوة أن الله يذكرنا بيوم القيامة في اليوم والليل فرضا 17 مرة ثم لا نعمل ليوم القيامة. أي غفلة أعظم من هذا؟ 17 مرة تقول مالك يوم الدين، مالك يوم الدين، والدنيا في قلبك أعظم من الدين. خليك صادق، والله لا يخذل العبد إلا عند عدم الصدق. ابن القيم قال لك ربنا بيسأل الصادقين يوم القيامة عن صدقه، ليسأل الصادقين عن صدقه. قال ابن القيم فكيف بالكاذبين والمنافقين. ابن القيم عنده كلام خوف، خطر في القلوب دي، خطر. ابن القيم بغرب لك إن كان الصادقون سيسألون. الله عارف الصادقين. أيوة الله بعد يسألون أنت كنت صادقين ولا لا. المنافق كيف؟ إلى الله المشتكى. فالتسبيح إخواني من أجل الأعمال والقربات. أحب الكلام إلى الله أربع، وإيش؟ سبحان الله، وتاني والحمد لله، وتاني ولا إله إلا الله لا يضرك بأيهن بدأت. يعني يكشي الشيطان يقول لك الذكريات الأول يا رب، لا، ابدأ بأي كلمة. فقد ذكرت أحب الكلام عند الله. وهذه الأربع كلمات إخواني كما جاء في الحديث هي غراس الجنة. وإيش غراس الجنة؟ نخلها. سبحان الله، نخلة في الجنة. وين الكلام ده؟ في صحيح مسلم لما رأى النبي إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام في ليلة الإسراء والمعراج في الجنة. قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام: يا محمد أقرئ أمتك مني السلام. إبراهيم بيسلم عليكم تقولوا إيه؟ حساب القلب الله يسلم. ردوا التحية الشرعية وعليه السلام ورحمة الله وبركاته. قال: أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة الماء أو عذبة الماء طيبة التربة وأنها قيعان وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. غراسة يعني نخل في الجنة. أسألكم بالله كم مرة سبحت في هذا اليوم؟ قلت سبحان الله كم مرة بغير سبحان؟ اوعى. ابن القيم لما روى الحديث ده في الوابل الصيب قال ايه: كم من نخل ضيعناه في الجنة. ابن القيم بيقول كده: كم من نخل ضيعناه في الجنة. ضيعناه وين؟ في القنوات الفضائحية، ساعتين ثلاثة أربعة خمسة. هل أنت مؤمن بأن الله سيسألك الساعات اللي بتقضيها في الغنوات الفضائية دي؟ أنت مسؤول عنها؟ نعم والله مسؤول عنها. سبح الله يا عبد الله واذكر الله وضيع وقتك في طاعة الله. إنا لنفرح بالأيام نقطعها وكل يوم مضى يدني من الأجل. أسأل الله أن يعيننا وإياكم. قال: وليس له شبه تعالى. كلمة تعالى دي ممكن نستفيد منها صفة العلو. يعني شوف المسلمين هداهم الله اللي بيقول لك الله ليس في العلو، ممكن يقول لك تعالى دي في لسانه ألف مرة تعالى الله تعالى الله. طب تعالى يعني ثلاث صفات يتضمنها العلو: علو قهري وعلو الذات وعلو الصفات. أهل البدع يثبتون ماذا؟ القهر والصفات. يقول لك الله قاهر للعباد، نعم ما عندناش خلاف معك. عالي الصفات، عالي القدر، نعم. طيب عالي الذات، الورطة هنا. طب لماذا نفيت عنه علو الذات والأدلة فيه بالعشرات بل بالمئات؟ إنها فساد العقيدة. تعالى دي دخل فيها أقسام العلو الثلاثة. قال رحمه الله تعالى: وقد ينكر الجهمي هذا وعندنا بمصداق ما قلنا حديث مصرح. في نسخة ثانية بدل مصرح مصحح. النسخة الثانية بعضهم أوردها بمصحح بدل من إيه؟ بدل من مصرح. كم بقى على الأذان يا إخوة؟ خمس دقائق ثانية. طيب قلنا النسخة التي معنا مصرح مش كده، والنسخة الثانية مصحح أو مصحح، مصحح بالفتح الصحيح. وكلاهما يكمل الآخر، يعني الكلمتين بتأيد التالية. فالحديث إن كان صحيحا ده مطلوب لأنه الذي يبنى عليه الحكم مش كده، أما إذا كان ضعيفا فلا حكم. وإذا كان الحديث صحيحا إخواني لابد أن يكون في الدلالة صريحا. انتبهوا يا إخوان، فقد يكون الحديث صحيحا في البخاري ومسلم لكنه قد لا يكون صريح. صريح في يعني في الدلالة، في المراد، في المقصود. عشان كده ابن القيم بيقول لك الاستدلال لا يتم على المخالف إلا بأربعة شروط. كلام ده مهم جدا لطالب العلم. لن يتم استدلالك يا عبد الله بدليل ولو من القرآن أو السنة إلا بأربعة شروط عشان تقيم الحجة على المخالف. واحد، أن يكون صحيحا. طبعا ده بنحتاجه في القرآن ولا السنة؟ السنة، وإلا القرآن فقد ثبت ثبوتا قطعيا. صحيحا. اثنين، صريحا. ثلاثة، غير معارض بدليل آخر. أربعة، غير منسوخ. كلام ده متين. لن تتم الحجة وإقامتها على من خالفك إلا بهذا. الدليل صحيح إذا كان من السنة. اثنين، صريح. كم من أدلة يريدها البعض وليست صريحة، في ولا ما في؟ ما أكثرها، مش منكم أنتوا يعني ولا نحن طلبة العلم، حتى من بعض العلماء. مسألة نزاعية بين أهل العلم يورد فيها أحد العلماء دليل من القرآن ليس صريح، صح ولا لا؟ يعني أقرب دليل يخطر في بالي الآن مسألة جواز أن تنكح المرأة نفسها، فجمهور الفقهاء على التحريم، لا يحل لامرأة أن تزوج نفسها بنفسها من غير ولي، والحديث صريح في البخاري. أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل. خالف أبو حنيف، وهو أكثر المذاهب كما قال العلماء اجتهادا في مخالفة السنة، ولم يتعمد والله أبو حنيفة، ولا نظن بهذا الإمام هذا أنه كان يتعمد مخالفة السنة. طب لماذا كثر اختلاف أبي حنيفة السنة؟ وللدليل، لكثرة الوضاعين والكذابين في زمانه. الكذابين اللي بيكذبوا عن النبي كانوا في زمن أبو حنيفة كثر، فخاف أبو حنيفة أن يأخذ عنهم، فصار رحمه الله يجتهد في فهم القرآن، وما ثبت عنه في السنة يقيس عليه ويجتهد رأيه رحمة الله عليه. قال لك يجوز أبو حنيفة أن تزوج المرأة نفسها. من وين يا أبو حنيفة؟ قال لك عندنا آية. وإيه هي؟ قال لك حتى تنكح زوجا غيره. برضو فقيه، حتى تنكح. فخه وين أبو حنيفة؟ قال لك أضاف الله النكاح للمرأة، حتى تنكح. الرد عليه أبو حنيفة عند العلماء أن النكاح في الآية هو الوطء وليس العقد، فبطلت هذه الشبهة. ونواصل بعد الأذان إن شاء الله. مو يا حج استنى. سلام طيب. الله يحفظك. الله يوفقك. بارك الله فيك. طيب. طيب، ننبه الإخوان أنه حنواصل إن شاء الله بعد العشاء اليوم، وسنواصل غدا إن شاء الله تعالى دورة ستتواصل بإذن الله تعالى غدا الجمعة إذا طال الله في أعمارنا وأعماركم بعد صلاة المغرب، حتى نأخذ أكبر قدر من هذه المنظومة إن شاء الله تعالى. قال المصنف عليه رحمة الله تعالى: وقد ينكر الجهمي هذا وعندنا بمصداق ما قلنا حديث مصرح. الجهم كما قلت لكم نسبة لمين؟ للجهم بن صفوان أستاذ القوم ورأسهم الذي نشر هذه الضلالة في هذه الأمة بشبهات أوردها وخطط خططها أفلح في نشرها بين بعض أتباعه. وسبب ضلال الجهم إخوان لا يتسع المجال لسرده. سبب ضلال الجهم في إنكار الصفات حكاه جمع من أهل العلم في مناظرته لبعض الذين ينكرون وجود الله. يعني أصل ضلال الجهم جاء بسبب مناظرة هؤلاء الذين ينكرون أن الله موجود، فتدرج به الحال حتى قال لك ببدعة إنكار الحوادث. إنكار الحوادث يعني إيه؟ إنكار الصفات. يقول لك أثبتنا لله سمع، وأثبتنا لله بصر، أثبتنا لله كلام، هذه حوادث لا تقوم إلا بالأجسام وهو الإنسان. فإثبات الحوادث وهذه الأمور والصفات يلزم منه مشابهة الله للمخلوق، فليست ثمة صفات. وطبعا يا إخوان يجر أهل البدع للوقوع في هذه البدع وضعهم لهذه اللوازم الباطلة. يقول لك لو أثبتنا لله كذا لزم منه كذا، وتجد هذا اللازم الذي قالوا به من أعظم الباطل. يعني مضت معنا على سبيل المثال يا إخوة صفة الكلام لله. أهل السنة كما مضى معنا يثبتون صفة الكلام حقيقة لله. وبهذه المناسبة فاتنا أن ننبه أن للكلام دلالات في النصوص. يعني القول أي آية فيها إثبات القول لله بصفة كلام. الحديث من أصدق من الله حديثا، من أصدق من الله قيلا، والنداء وناديناه من جانب الطور الأيمن لموسى عليه السلام برضو كلام، لأن العرب لا تعقل نداء إلا بصوت وحرف. كيف يناديه الله وكيف لا يكون كلاما حقيقيا وقد أجابه موسى عليه السلام؟ ما تلك بيمينك يا موسى؟ إن لم يكن هذا كلاما مفهوما لموسى كيف أجابه؟ كيف قال موسى يا إخوة هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي إلى آخره؟ عشان كده ابن فارس من فطاحلة اللغة وكتابه مقاييس اللغة من أعظم المراجع عند علمائنا. كيف عرف ابن فارس الكلام في اللغة؟ قال لك لفظ مفهم. الكلام ده مهم في بحث الكلام. احنا ما حاولنا الاستفصال خشية الإطالة، لكن الشيء يذكر بالشيء. لا يكون الكلام كلاما في لغة العرب ولسان العرب حتى تكون ألفاظا مفهومة. كلام مش مفهوم ما يسماش كلام. لفظ بإيش يكون اللفظ؟ بحروف وأصوات. لفظ مفهم كما قال ابن مالك في الألفية كلامنا إيه؟ كلامنا لفظ مفيد كاستقم واسم وفعل ثم حرف الكلم. مش قال كده؟ أما نعرف ابن مالك الكلام قال لك ده الكلام عند العرب. كلامنا لفظ مفيد، كلام تسمعه يحسن الوقوف عليه كما قال بعض علماء النحو، كلام يحسن أن تقف عليه ويستفيد المخاطب من هذا الكلام. ولذلك لما أراد الجهمية والأشاعرة والمعتزلة نفي صفة الكلام وضعوا لوازم باطلة. قال لك لو أثبتنا لله الكلام، الجهم والجماعة معه ديل، للزم من ذلك إثبات الفم لله، ما يقطع فمك واللسان والأسنان والشفتين حتى اللها، والله قالوها. اسمع لهذا اللازم الباطل، قالوا لو أثبتنا الكلام لله لزم ذلك. ليه يا جهل؟ قال لك لا نعقل كلاما إلا بهذا. وربنا خاطبنا بصفة الكلام في لغة العرب، نحن كلامنا هو ده، ما بنتكلمش إلا لأنه عندنا أسنان وعندنا شفتان وعندنا لسان وعندنا كده. هل هذا اللازم لازم؟ أجيب لا، بدليل أن الله أثبت للسماوات والأرض كلاما، ولا أحد من العقلاء يقول بإثبات هذه اللوازم للسماء والأرض. قال الله تعالى: ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا إيش؟ أتينا طائعين. قالتا، أنا قلت لك القول قبل شوية كلام. طب هل للأرض لسان؟ في؟ لا. السماء؟ لا. شفتان؟ طيب يمكن السحب دي شفتان؟ والله العظيم من أعظم الباطل هذا. الله يثبت للأرض كلاما يوم القيامة، يومئذ تحدث. طيب وين الشفتين؟ وين اللسان؟ وين الكلام ده؟ ويثبت للجلود كلاما، جلودنا دي بتتكلم. قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. أنا قبل شوية بيقول لك ابن فارس بيقول لك الكلام لفظ مفهم يعني نطق. طب الجلود بتاعتنا دي عندها ألسنة يوم القيامة؟ ما يلزمش. شيخنا العصيمين من لطائف رده رحمه الله على هذا اللازم قال: هذا جهاد التسجيل عندنا. هل يتكلم؟ أجيب. هل له لسان؟ شوف الحلاوة، في مسجل عنده لسان. انت بتثبت الكلام لجماد بيتكلم؟ نعم بيتكلم. هتقول ما بيتكلمش؟ نقول لك شوف مصحة بتاعت امراض نفسية، والله العظيم. فكيف لم تقل بهذه اللوازم في جماد صنعه البشر؟ لماذا تقول هذا اللازم في حق الله عز وجل؟ لأنهم قوم والله ما قدروا الله حق قدره. انتبهوا لها. قال الشيخ رحمه الله: وقد ينكر الجهمي هذا. إيش يشير بهذا؟ رؤية المؤمنين لإيش؟ لربهم. وعندنا بمصداق ما قلنا حديث مصرح. يعني المصنف بشير يا إخوة على أن عقائد أهل السنة والجماعة التي دونوها في كتب العقيدة لم يعتقدوها بآراء ولا بأهواء ولا بأزواق ولا بأمزجة، وإنما اعتقدوها بأدلة صحيحة صريحة دل عليها الكتاب والسنة. المصنف عاوز يقول لك كده. وقد ينكر الجهمي هذا وعندنا بمصداق، يعني ما يصدق هذه العقيدة، ما قلنا حديث إيه؟ مصرح، والنسخة الثانية مصحح، رواه جرير عن مقال محمد، فقل مثل ما قد قال في ذاك تنجح. إيه والله، هذا الحديث الذي أراده المصنف هو الذي سقناه لكم بالأمس. حديث من؟ اختار، شوف المصنف لقوة فقهه اختار حديث جرير بالذات، لأنه حديث أجمع أهل الحديث على تلقيه بالقبول، وهو حديث متواتر. رواه، قلت لكم، غير جرير من الصحابة جابر بن عبد الله وأبو موسى الأشعري وأبو هريرة، وزد عليهم أبو سعيد الخدري. كل هؤلاء رووا حديث الرؤية، فهو حديث كما قال شيخ الإسلام ليس على وجه الأرض من الأحاديث أصح منه. الحديث المتواتر يا إخوة حتى أهل البدع يغبلونه. جدت الأشعر ولا معتزلي قلت حديث المتواتر حجة في العقيدة، هيقول لك حجة. طيب كيف أنكرتم الرؤية؟ لا سبيل لهم إلا تحريف النصوص. أنت لو قلت حديث الآحاد ليس بحجة، طب النصوص في القرآن ما السبيل لإنكارها؟ ما يقدرش ينكرها، هيسوي إيه؟ يتأول النصوص. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، لا ناظرة منتظرة. وجاب لك آية بلقيس فناظرة بما يرجع المرسلون. لا تفهمش براك. وهل أتى أهل البدع أتي أهل البدع إلا من قبل سوء الفهم؟ والله ما أوقع أهل البدع في بدعهم كما قال ابن القيم إلا سوء الفهم عن الله ورسوله. لا تفهم النصوص بمعذل عن فهم السلف الصالح. قيد فهم الخلف بفهم السلف، لأن طريقة السلف كما قال شيخ الإسلام في الرد عليهم أسلم وأعلم وأحكم. أهل البدع قالوا إيه؟ طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم. قال له شيخ الإسلام هذه عبارة قالها أحد الأغبياء. والله جد ما يقول هذا إلا غبي. ليه يا ابن تيمية؟ قال لأنه لا توجد سلامة إلا بعلم وحكمة. يا جماعة شوف شيخ الإسلام ده كلامه، عشان الناس يقول لك متعصبين، لا كلام شيخ الإسلام كلام عالم. والله لا ندع له العصمة ونخالفه في بعض المسائل كما خالفه بعض شيوخنا، لكن ينبغي أن يعرف لأهل الفضل فضله. الذين يتنقصون شيخ الإسلام ابن تيمية والله لا يخلو من أغراض، عندهم أغراض. إن خلا أحدهم من غرض فلن ينجو من الجهل. جاهل بطعن في عقيدة ابن تيمية الذي نشر العقيدة في هذه الأمة بهذه الطريقة العظيمة. لك ابن تيمية بيشبه ربنا بشاب أمرد، الله زي ما هيجي في صفة النزول عن ابن بطوط. ورحم الله ابن حزم إخوة لما قال اسمع الكلم: من مات وليس له عدو فلا يساوي فلسا. والله انقش الكلمة دي على قلبك. من مات وليس له عدو لا يساوي ايش؟ واعتبروا بالرسل افضل الخلق عند الله. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا. دعك ابن تيمية ودعك من علمائنا، كيف لا يكون لهم اعداء وهم الذين جعلهم الله غصة في حلوق اهل البدع، هتكوا استارهم وكشفوا عوارهم وأظهروا سفههم وسفه عقولهم عليه رحمة الله. يكفيه علما شيخ الإسلام، لمن أراد أن يعرف شيئا عن علمه، كتاب درء تعارض العقل والنقل الذي قال عنه ابن القيم: ما ألف في دنيا الناس مثله. الله تجل الأمة دي قرون بعد قرون هتلاقي عالم ألف مثل هذا الكتاب، لا يوجد بهذا المستوى وبهذا العلم رد يرد على العقلانيين الذين قدموا العقل على النصوص في 13 مجلد. ده كيف ده؟ فينبغي أن يعرف لأهل الفضل فضلهم. أنا كنت بقول ودان ابن تيمية إيه؟ أيوة قال هذه الكلمة قالها بعض إيه؟ الأغبياء، وعلل ذلك رحمه الله بأنه لا سلامة إلا بعلم وحكمة. يعني إنسان إخوان شهدنا له بالسلامة، قلنا له طريقك ده هو طريق السلامة، لكنك لست على علم ولست على حكمة، غباء ولا مش غباء؟ لمنتهى الغباء. كيف سلك طريق السلامة وليس له علم وحكمة؟ يعقل هذا؟ مستحيل. لا سلامة إلا بعلم الرد الأول. الرد الثاني على المقال ابن تيمية يقول: لو سلمنا أن طريق الخلف أعلم وأحكم فطريق من من الخلف؟ شوف أسئلة ابن تيمية، أسئلة عالم. سلمنا يا معتزلة أن طريقتكم أسلم وأعلم، أعلم وأحكم. طب الشيعي برضو خلف، الرافضة خلف، وبئس الخلف. والخلف بفتح اللام بالخير، والخلف بإسكان اللام في الشر. فخلف من بعدهم خلف. دي ايه؟ دي مزمومة. شوفوا اللغة العربية حركة تغير المعنى. ولذلك كانت عائشة رضي الله عنها كما في البخاري تقول: ذهب الرجال المقتدى بفعالهم، أو الذين يعاش في أكنافهم، وبقيت في خلف كجلد الأجرب. عائشة بتقول الكلام ده بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. اللي بالك صديقة تقول هذا بعد وفاة رسول الله ووفاة كبار الصحابة كأبيها الصديق وعمر وعثمان وعلي، وفي صحابة قاعدين وبعض التابعين. يعني ذهب الرجال الذين يعاش في أكنافهم، وبقيت في خلف كجلد الأجرب. الروى عنها الكلام ده من التابعين مسروق أو لا غيره، قال: ماذا تقول عائشة إذا رأى الزمان؟ وأي واحد بالسند يروي هذا الكلام عن عائشة يقول المقالة نفسها، أي واحد يروي عن الثاني يقول: ماذا يقول فلان إذا رأى زماننا؟ ونحن الآن بنقول: ماذا يقول هؤلاء إذا رأوا زماننا؟ جلد جرب، جرب معنا سمي والله العظيم. أسأل الله أن يرد هذه الأمة إلى كتاب ربها وإلى سنة نبيها صلى الله عليه وسلم. نواصل بعد الصلاة إن شاء الله. طيب، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فنواصل إن شاء الله تعالى تعليقنا على المنظومة. قال رحمه الله تعالى: وقد ينكر الجهمي أيضا يمينه وكلتا يديه بالفواضل تنفح، وفي نسخة أخرى تنضح، ضبطها بعضهم لتنفح وبعضهم بتنضح. سنعرف أنه لا خلاف بينهم إن شاء الله. إيش؟ ها؟ إيش؟ ها إيش هو؟ المقال محمد. ها؟ أيوة. طيب، أشار المصنف رحمه الله تعالى في البيت قبله أن عقيدة الرؤية التي ينكرها الجهمية وغيرهم عندنا فيها ما يصدق هذه العقيدة وما يؤيدها، وليست عقيدة بغير أدلة. ومن أصرحها كما أشار المصنف حديث جرير بن عبد الله البجلي الصحابي الجليل رضي الله عنه، الذي قال عنه بعض أهل العلم: يوسف هذه الأمة، وكان جميلا رضي الله عنه طويل القامة. حكى بعض العلماء عنه أنه كان إذا ركب الفرس خطط رجلاه الأرض، بطوله رضي الله عنه، فيقال فيه يوسف هذه الأمة كان جميلا. وجرير هذا إخواني كما قلت لبعض إخواننا هو جد المحدث أبي زرع الرازي، وهذه حقيقة لا يعرفها كثير من طلبة العلم. أبو زرع الرازي محدث الري رحمة الله عليه هو حفيد هذا الصحابي جرير ابن عبد الله البجلي الذي حكينا قصته لما قال كلمة التوحيد بالحديث ثم مات على هذا. وحديث جرير إخواني أشرنا إليه بالأمس وهو في البخاري ومسلم. قال جرير رضي الله عنه: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة البدر، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى القمر ثم قال للصحابة: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. قلت لكم الروايات إيه؟ لا تضامون بتشديد الميم ينضم بعضكم إلى بعض، يعني لا يحتاج بعضكم في رؤية الله في الجنة لشدة وضوحها أن ينضم بعضكم إلى بعض حتى يرى الله، كما يحصل هذا في رؤية بعض الأمور في الدنيا. والرواية الأخرى بتخفيف الميم: لا تضامون. إيش بالتخفيف؟ من الضيم. يقول: أسأل الله أن لا يلحقك ضيم، يعني شيء يضرك. والرواية الأخرى: لا تضارون، تؤيد رواية لا تضامون، يعني لا يلحقكم ضرر في رؤيتكم لربكم. قال صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون. قلنا السين تفيد إيه؟ الاستغبال إذا دخلت على الفعل المضارع، وإذا سبغ الفعل المضارع الحرف لم أفاد الماضي، لم ترى كذا يعني في الماضي. كما ترون القمر، قلنا الكاف داخلة على الرؤية، يبقى هنا تشبيه الرؤية بالرؤية وليس تشبيها للمرء الذي هو الله بالمرء الذي هو القمر. وقع بدليل أن الكاف يا إخوة كما قال العلماء دخلت عليه، دخل على الرؤية. كما ترون القمر، وقلنا الما زائدة يعني كرؤيتكم القمر، يبقى التشبيه منصب على الرؤية في شدة الوضوح. وما شبه النبي كما يفهم بعض الناس ربنا بالقمر، لأنه ليس كمثله شيء، موضوع منتهي. فدخلت الكاف على فعل العبد الذي هو الرؤية، اللي بالك مظبوط. كما ترون القمر، والرؤية هي فعل العبد فلا علاقة لها بالله عز وجل. كما ترون القمر ليلة البدر، ليلة الرابع عشر على الصحيح، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. والصلاتان في الحديث هما صلاة الصبح وصلاة العصر، وهما البردان اللذان ذكرا في حديث من صلى البردين دخل الجنة. ولا شك أن هذه النصوص المطلقة ينبغي أن تقيد ببعض النصوص. قال ابن رجب: فلا يؤخذ بظاهر هذه النصوص بمعزل عن النصوص الأخرى، بدليل أن المنافقين كانوا يصلون البردين، فهل هم في الجنة؟ شوف الحلاوة. لا بد أن تقيد النصوص وأن يقيد بعضها بعضا وأن يجمع بعضها إلى بعض حتى يظهر الحكم. أما تأخذ بدليل وتترك أدلة أخرى، هذا الذي أضل كثيرا من أهل البدع كالمرجئة، عندهم النصوص دي. قال لك النبي قال من صلى البردين دخل الجنة، نار إيه وعذاب إيه وكلام إيه تاني. وبهذا ضلت المرجئة، غلبت نصوص الوعد على الوعيد، وخالفهم الخوارج غلبوا نصوص الوعيد عليه على الوعد، فسمت الخوارج عند أهل السنة بالوعيدية. خوارج المعتزلة نار نار بس شغالين نيران والله، والمرجئة غلبت نصوص الوعد على الوعيد، ما فيش خوف عند المرجئة. لا يضر مع الإيمان ذنب، إيمان أفسق الفاسقين عند المرجئة كإيمان جبريل. هذا كلام يقول زول منتسب للإسلام، يقول هذا من شم للعلم رائحة، معقول؟ أفسق الفاسقين إيمانه في قلبه كإيمان جبريل عليه السلام الروح الأمين. انتبهوا لهذا. فأشار النبي لهاتين الصلاتين، قال العلماء لسببين: أن أهل الجنة يتفاوتون في رؤيتهم لربهم في الجنة، فبعضهم يراه صباحا وبعضهم يراه عصرا وبعضهم يراه في بعض الأيام دون بعض. وهذا الفهم لهذا الحديث لا يظهر، وإنما الذي يظهر المعنى التالي: حث النبي لمن أراد رؤية الله مع كمال التوحيد والاتباع على هاتين الصلاتين، فإن صلاة الصبح مشهودة، وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان بنصه تشهده الملائكة، وأما العصر فهي أفضل الصلوات على الإطلاق بعد أن أمر الله بالمحافظة على الصلوات كلها، خص العصر بالمحافظة، حافظوا على الصلوات. ثم قال الصلاة الوسطى، وهو من باب عطف الخاص على العام. الأول قال لك حافظوا على الصلوات، دخلت العصر، لماذا خص العصر بعد هذا بالذكر تشريفا لها؟ والغزالي بيقول لك في إحياء علوم الدين، نقله بعض علمائنا، أن الأمم كلها متفقة على تعظيم وقت العصر. أهدي فائدة خدتها بجنبك، جميع الأمم يقول الغزالي فيما نقل عنه أهل العلم متفقة على تعظيم هذه الصلاة، صلاة العصر. وقد أشار إليها القرآن في قصة سليمان لما عرض عليه الخيل، إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد، خيل عظيمة، فقال إني أحببت حب الخير، شوف الخير يطلق على المال، إن ترك خيرا الوصية، وإيش خيرا؟ المال، وإنه لحب الخير لشديد، المال، إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارد بالحجاب اللي هي الشمس. قال المفسرون حتى فاتت سليمان صلاة العصر، قال فطفق مسحا بالسوق، قال ردوها علي، فطفق مسحا بالسوق والأعناق. والصحيح أنه عقرها لأنها شغلته عن صلاة العصر، واضح؟ طيب، قال رحمه الله تعالى: رواه جرير هذا الحديث كما سغناه عن مقال محمد صلى الله عليه وسلم، فقل مثل ما قد قال في ذاك تنجح. يا من أردت النجاح وهو الظفر بالمطلوب والنجاة من المرهوب، قل كما قال نبيك صلى الله عليه وسلم، وإياك أن تخالفه، فإن مخالف الرسول صلى الله عليه وسلم مفتون. الدليل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال بعض العلماء: كل من خالف الرسول فهو مفتون. والله مفتون، شعر أو لم يشعر، فإياك يا عبد الله أن تتقدم على قول الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وأن تسمع قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا، وأصلها تاءان، لا تتقدموا، أصلها تاءان، حذفت إحدى التاءين تخفيفا، يعني تخفيف النطق، لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. قال ابن عباس لا تقولوا بخلاف الكتاب والسنة. إياك أن تقول قولا أو تعتقد عقيدة أو تتعبد بعبادة أو تذهب إلى رأي فيه التقدم على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك المصنف ينصح رحمه الله عليه يقول لك رواه جرير عن مقال محمد فقل مثل ما قد قال في ذاك تنجح، وقد ينكر الجهمي أيضا يمينه وكلتا يديه بالفواضل تنفح. شرع المصنف رحمه الله تعالى في بيان عقيدة السلف في صفة اليدين، وأكتفي وأختم بهذا. أقسام الصفات لله، أقول هذا مذكرا ومؤكدا، وأهيب بكل طالب علم وأخشى ذلك أن لا يكون ملما بأقسام الصفات لله، عيب شديد، وقد تألمت جدا بمنطقة كسلة وأنا أدرس إخواننا العقيدة الواسطية، لما مررنا على أنواع الصفات لله فأصر الشباب أن أفصل فيها، تألمت جدا، الشباب في كسل، الدعوة في كسل من كم سنة، من أقدم البلدان في السودان في نشر التوحيد، ولا تكاد تجد عامة الناس إلا على التوحيد، طلبة علم لم يقفوا على أقسام الصفات لله، ذعيب إخوان. فأقسام الصفات نقول مذكرين ولا نكرر، ثلاث: ذاتية، فعلية، ذاتية معنوية، ذاتية خبرية. اللي بفسر الكلام ده عنده جائزة كبيرة، وعشان ما تاخذوا الجائزة أنا حفصل. طيب، الصفات الذاتية سميت بذلك إخواني لأنها كلك لا تنفك عن ذات الله، يعني لا يجوز أن يخطر ببالك لحظة أن الله لا يتصف بها، كالحياة، ممكن ربنا ما يكونش حي لحظة كده؟ مستحيل. كالسمع، كالبصر، كالعلم، كالقدرة، كالحكمة، صح؟ بصفات إيه؟ تلازم الله، تلازم الذات الإلهية، لا تنفك عنها البتة. لكن النوع من الصفات الذاتية إخوة قيده بعض علمائنا، قال لك ذاتية معنوية. كلام ده حسه بكرة بنجي نسأل واحدين كتار بيجعملوا راسهم كده وشمال ويمين. ذاتية شنو؟ معنوية، يعني لها معاني دلت عليها اللغة، القدرة لها معنى، والسمع له معنى، والعلم له معنى، والحكمة لها معنى. لكن تعال إلى الصفات الذاتية الثانية الجيدة اللي منها اليدان والوجه والقدم والعين والأصبع، دي ذاتية خبرية، خدتها كده بين قوسين كبار، ذاتية إيش؟ ليه خيدت بالخبرية؟ قال لك ليست لها معاني كالصفات الذاتية الأولى. هل الوجه في الدلالة كالعلم؟ واحد يا إخوان، دلالة كلمة الوجه في المعنى كدلالة صفة العلم، الفرق واضح. فبصفات ذاتية خبرية، طيب برضو خبرية ليه؟ قال لك لولا ثبوت الخبر بها والله ما أثبتناها لله، لأنها صفات خطيرة لا يخطر ببال أحد إثباتها لله لولا الخبر. لكن تعال لصفة السمع، أي واحد فطرة سليمة فطره الله على الإسلام لا بد أن يعتقد أن الرب لا بد أن يكون حي. رب مش حي، رب إيه ده؟ ورب يسمع، فطرة كده بدون نصوص. رب لا يسمع كيف يجيب الدعاء؟ ورب يبصر عباده ويرى أعمالهم، رب قدير، رب قاهر، لولا ذلك ما صار ربا. عشان كده شوفوا كلمة الخليل يا إخوة عليه الصلاة والسلام، قال لأبيه: يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك إيه؟ ابن تيمية قال له تعليق على الآية دي أنا مش حزيد عليه، قال: لو كان الله في قلب والد إبراهيم وفي فطرته، إن كان الله لا يسمع ولا يبصر ولا يغني شيء لقال والد إبراهيم لإبراهيم: وإلهك أنت يا إبراهيم لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيء. لكنه استقر في قلبه أن الله يسمع ويبصر ويغني عن الناس شيئا، ولو كان بخلاف ذلك لقال له: لماذا تعيب أصنامنا يا إبراهيم؟ ما بتسمعش وما بتبصرش وما بتغنيش شيء، انت برضو ربك الفالك به رأسنا ده لا بيسمع ولا ببصر ولا يغني عنك شيء. فثبت بهذا أن العبد مفطور على إثبات هذه الصفات لله، رب يلزم يسمع ويبصر ويغني شيئا، ولولا ذلك ما صار إلها. الصفة الفعلية هي التي ترتبط بمشيئة الله، كالاستواء، استوى على العرش بعد أن لم يكن مستويا. والفرق بين الاستواء والعلو أن العلو صفة ذاتية، لا يجوز أن يخطر ببال مسلم أن يكون الله في غير العلو. أما الاستواء فصفة فعلية. ما هي الصفات الفعلية التي ترتبط بالمشيئة؟ استوى بعد أن خلق السماوات والأرض، وقبل ذلك لم يكن مستويا. ما دام أنه استوى عندما شاء يبقى الاستواء صفة فعلية، لكنه في العلو نعم، قبل أن يستوي في العلو نعم، العلو صفة ذات قال ابن تيمية، والاستواء صفة فعل. وقع وقع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.